أهلا بكم في برنامج الإقراء من المسجد الحرام. نحن اليوم مع قراءة الإمام خلف عاشر القراء العشرة، خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي البغدادي، كنيته أبو محمد، ولد سنة 50 و100 للهجرة، حفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، وابتدأ في طلب العلم وهو ابن 13 سنة. كان إماما كبيرا عالما ثقة زاهدا عابدا. روي عنه أنه قرأ أنه قال: أشكل علي باب من النحو فأنفقت فيه 80,000 حتى عرفته، ذلك من حرصه على طلب العلم وفهم العلم. توفي سنة 29 و100. وقد اختار لنفسه قراءة اشتهر بها خلاف الرواية التي كان يرويها للإمام حمزة الزيات. وللإمام خلف الكوفي راويان هما إسحاق والثاني إدريس. ترى ما هي أبرز الفروقات بين هذين الراويين، وما هي سمات قراءة الإمام خلف العاشر؟ تمتاز هذه الرواية بأنها تتوافق في كثير من القراءات مع قراءة حمزة، وحمزة هو من القراء 7، بينما خلف العاشر، ويسمونه بالعاشر لأنه هو نفسه الذي روى القراءة عن حمزة، فهو مع القراء 7 يعتبر راوي، وفي القراء 10 إمام، فهو إمام ضمن أئمة القراءات 10. وتمتاز قراءة الإمام خلف العاشر بأنها توافق في كثير من الأوجه لقراءة أصله حمزة، حتى إن الإمام ابن الجزري جعل حمزة أصلا له، أصلا لخلف، فقال: لسان أبو عمرو ولول نافع وثالثهم عن أصله قد تأصل، يعني أن حمزة هو أصل في القراءة لخلف العاشر. ويتوافق في قراءته مع كثير من قراءة حمزة في الإمالة، إلا أنه يخالفه في أمور أخرى، منها مثلا المد المتصل والمنفصل، فإن حمزة يقرأهما بالمد 6 حركات، بينما خلف العاشر يقرأ بالتوسط 4 حركات. ويخالف أصله حمزة أيضا في الوقف على الهمز، فإن حمزة يسهل الهمز أي يخففه عند الوقف، بينما خلف العاشر لا يخفف الهمز في الوقف. ويخالفه أيضا في السكت، في السكت على الموصول والمفصول نحو الأرض ونحو شيء ونحو من آمن، فإن حمزة له في هذه الأمور من طريق الشاطبية السكت، بينما خلف لا سكت له، لا سكت له، حتى إن ابن الجزري قال والسكت أهملا، والسكت أهملا، أي لا سكت له على الساكن قبل الهمز في الموصول والمفصول. وهذه بعض الأمور التي تمتاز بها قراءة الإمام خلف العاشر، وهي لا تختلف في كثير منها، بل إنها لا تخرج عن قراءة الكوفيين، حتى إن ابن الجزري في الطيبة قال ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم ينفرد، أي لم ينفرد بقراءة لوحده، لا بد أن يكون معه قارئ آخر. هذا وبالله التوفيق. أول الرواة الذين رووا قراءة الإمام خلف العاشر هو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله المروزي ثم البغدادي الوراق، وكنيته أبو يعقوب. كان ثقة قيما بالقراءة، ضابطا لها، منفردا برواية اختيار خلف، لا يعرف غيره، هو أشهر من يروي هذه القراءة. توفي سنة 86. ونستمع الآن إلى قراءة مباركة طيبة للإمام خلف براويه من الشيخ عبد الغفور خان، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بل قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقي معاذيره،

ليس له إمالة في هذه. ولاحظنا أيضا أنه يحقق الهمز خلافا لأصله حمزة، حيث إن حمزة إذا وقف على كلمة فيها همز لا بد من أن يسهل الهمز، ومعنى يسهل الهمز أي يخففه بأي نوع من أنواع التخفيف كالتسهيل مثلا أو الإبدال أو الحذف إلى غير ذلك. ومما استمعنا إليه أنه قرأ ألم يكن نطفة من مني تمنى، قرأ بالتأنيث. تمنى فعل مضارع وضميره أو فاعله ضمير مستتر يعود على النطفة، ألم يكن نطفة من مني تمنى أي النطفة، والنطفة هي الماء القليل، الماء القليل الذي كان في صلب الرجل وصدر المرأة. ألم يكن نطفة من مني تمنى. والقراءة الأخرى المشهورة المعروفة ألم يكن نطفة من مني يمنى، يمنى أيضا فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر يعود على المني، والمني هو الماء القليل يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب أي صلب الرجل والترائب عظام صدر المرأة. وهذه القراءة قراءة خلف، قراءة سهلة ميسورة. هذا وبالله التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أخوكم في الله عبد الغفور خان ابن عبد الرؤوف، حفظت القرآن وعمري 9 سنين، ثم التحقت بمعهد دار الأرقم بن أبي الأرقم ودرست فيه 2 سنين كاملتين، ثم التحقت بعلم القراءات بحلقة القراءات ودرست فيها 4 سنين، ثم عينت مدرسا في معهد دار الأرقم بن أبي الأرقم، ولازلت الحمد لله على هذا العمل. أسأل الله الإخلاص في القول والعمل. ثم تلقيت علم القراءات وأجازني فيه على يد الشيخ خالد الصيدقي الطاهر الخالد ابن طاهر الصيدقي المغربي حفظه الله في حله وترحاله، وصبر علي صبرا عظيما على تعلمي، على أنه علمني هذا العلم الجليل. تلقيت عليه قراءة 10 الصغرى، وأرجو الله أن يبلغني بالكبرى وأن ينفعني وأن ينفع بي وأن يوفقني لتبليغ هذه الرسالة إلى كافة الناس أجمعين في مكة، في مكة المكرمة في داخلها وخارجها. وأرجو الله أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتي وحسنات حسنات مشايخي الذين صبروا علي في ليلهم ونهارهم، وأشكر القائمين على هذا البرنامج الجزيل العظيم من مسجد الحرم الذي يشع نوره من مسجد الحرام لتبليغ هذه الرسالة ولتعريف بهذا العلم الجليل هو علم القراءات بأن الناس قد لا يعرفون، كثير من الناس لا يعرفون عن هذه عن هذا العلم الجليل وهو علم القراءات، فنسأل الله أن يبلغ هذا العلم إلى أقصاه كما بلغ علم الحديث وعلم التفسير وعلوم غيرها من علوم القرآن. وأشكر كذلك والدي اللذان صبرا علي وبذلا جهدهم في لينير حياتي، وأسأل الله أن يلبس أن يلبسهم الله تاج الوقار وتاج النور يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إن هذا العلم الجليل الذي هو علم القراءات علم كما قال إمام الشاطبي رحمه الله في وصف القرآن: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدى متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله، كلترجح عليه مريحا وموكلا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثاني الرواة الذين رووا قراءة الإمام الخلف العاشر هو إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي، كنيته أبو الحسن، كان إماما ضابطا متقنا ثقة، روى عن خلف روايته واختياره. وسئل عنه الدارقطني فقال: ثقة وفوق الثقة بدرجة. توفي سنة 92 و200 عن 93 سنة. من أجمل ما نلاحظه ونحن نتصفح سير هؤلاء القراء العشرة أمران: أولهما أن أعمارهم قد بارك الله عز وجل فيها، فنجد القارئ يمتد عمره إلى ما فوق 80 أو ما بين 80 و100، فيمد الله عز وجل في عمره وينفع فيه نفعا عظيما. ثاني هذه الأمور التي نلاحظها من سيرة هؤلاء القراء أن أحدهم يكون راويا لقراءة شيخ وإمام من أشياخه، ثم ينتقل بعد ذلك ليصبح إماما متبوعا له اختياره وله روايته، وهذا هو أثر القرآن على نفوس من يحفظه في رفع همتهم وزيادة شغفهم في الازدياد والاكثار من كتاب الله عز وجل. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر في أمان الله.